السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة الصف الثاني عشر التوجيهي، أهلا وسهلا بكم في حصة مادة التربية الإسلامية للفصل الدراسي الثاني. اليوم سنتناول الدرس الأول من الوحدة الثالثة، وعنوان درسنا سورة الفرقان الآيات الكريمة 63 إلى الآية 77. يقع درسنا في صفحة 63. يتوقع من الطلبة الأعزاء تحقيق النتاجات الآتية: تلاوة الآيات الكريمة 63 إلى 77 من سورة الفرقان تلاوة صحيحة، بيان معاني المفردات والتراكيب الواردة في الآيات الكريمة، تفسير الآيات الكريمة تفسيرا سليما، تمثل التوجيهات الواردة في الآيات الكريمة، وحفظ الآيات الكريمة غيبا. تعلمنا سابقا أعزاء الطلبة أن الله عز وجل خلق الناس لغاية عظيمة هي عبادة الله سبحانه وتعالى، وحتى تتحقق هذه الغاية أرسل الله تعالى مع أولئك الأنبياء والرسل كتبا سماوية، وهذه الكتب الإلهية التي نزلت على الناس كان سبب نزولها أن يهتدي الناس إلى عبادة الله، وأن يعرف الناس ما الذي يطلبه الله سبحانه وتعالى منهم. أيضا الله تعالى أمر الناس بالاستقامة على دينه والالتزام بالقيم التي تضبط علاقات الناس بالله. من القيم التي تضبط علاقات الناس بالله مراقبة الله، يعني أن يشعر الإنسان بأن الله تعالى يسمعه ويراه. أيضا الصدق، أن يكون الإنسان صادقا في أقواله وفي أفعاله مع نفسه ومع الناس. أيضا الإخلاص في العبادة، أن يخلص الإنسان لله تعالى في العبادة فيؤدي العبادة، وهمه وهدفه أن يرضي الله سبحانه وتعالى. أيضا أمرنا الله تعالى بالقيم التي تضبط علاقات الناس مع بعضهم البعض، علاقات الناس بالآخرين، مثل حسن الخلق، التواضع، حفظ اللسان، الحياء. هذه كلها قيم تضبط علاقات الناس ببعضهم البعض أو تضبط علاقتهم بالآخرين. أبحث وأستدل. أبحث في القرآن الكريم وأستدل بآيات قرآنية على كل من القيم الآتية: الصدق، مثل قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. مراقبة الله، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير. التواضع، ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. النصح للناس، يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. موضوع الآيات الكريمة أعزائي الطلبة، الآيات 63 إلى 74 تتحدث عن صفات عباد الرحمن، الآيات الكريمة 75 إلى 77 تتحدث عن جزاء عباد الرحمن. في البداية أعزائي الطلبة راح نقسم الآيات إلى قسمين حتى نستطيع تلاوتهم بيسر وسهولة، ونبين كل قسم شو فيه من مفردات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. صدق الله العظيم. عندنا مجموعة من المفردات في هذه الآيات الكريمة. يمشون على الأرض هونا، يعني رفقا، برفق وسكينة، شوي شوي. إن عذابها كان غراما، غراما يعني دائما لازما. لم يقتروا يعني لم يبخلوا. كان بين ذلك قواما يعني وسطا. يلقى أثاما يعني عذابا شديدا. يخلد فيه مهانا يعني ذليلا. تعالوا نكمل تلاوة الآيات الكريمة. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. صدق الله العظيم. يخلد فيه مهانا، تحدثنا عنها وقلنا أن كلمة مهانا تعني أنه يكون ذليلا. الزور، لا يشهدون الزور. الزور هو الكذب. قبل ذلك في عندنا متابة، فإنه يتوب إلى الله متابا. متابا يعني توبة صحيحة كاملة. الزور هو الكذب. مروا باللغو، اللغو هو العبث الذي لا خير فيه. لم يخروا يعني لم يتغافلوا. صما يعني لا يسمعون. قرة أعين يعني ما يسر النفس وما يفرح أو يطمئن القلب. اجعلنا للمتقين إماما، إماما يعني قدوة. يجزون الغرفة، الغرفة هي درجة عالية في الجنة. قل ما يعبأ يعني ما يبالي. لزاما ملازما. سورة الفرقان عزات طلب سورة مكية يعني نزلت قبل الهجرة. عدد آياتها 77 آية. وسميت بهذا الاسم لأنه ورد فيها لفظ الفرقان. وسورة الفرقان تشترك مع سورة الملك في بدايتها، يعني بدأت سورة الملك بقوله تعالى تبارك الذي بيده الملك، وسورة الفرقان أيضا بدأت بلفظة تبارك. إذن أعزائي الطلبة، الآيات التي بين أيدينا تبدأ بذكر صفات عباد الرحمن اللي هم المؤمنين اللي اتصفوا بهذه الصفات الحميدة وتخلقوا بهذه الأخلاق الفاضلة. لماذا؟ السؤال، لماذا بدأت الآيات الكريمة بذكر صفات عباد الرحمن؟ الإجابة لضبط علاقتهم بالله وضبط علاقتهم بغيرهم من الناس. عشان تضبط علاقتهم بالله وعشان تضبط علاقتهم بغيرهم من الناس. في البداية بنتحدث عن صفات عباد الرحمن. الآيات الكريمة ذكرت لنا مجموعة من صفات عباد الرحمن، وجاءت كلمة عباد الرحمن، كلمة عباد مضافة إلى كلمة الرحمن تشريفا للمؤمنين وتكريما لهم، إنهم عباد للرحمن ليسوا عبادا لغيره سبحانه وتعالى. أما الصفات والخصال اللي هي صفات عباد الرحمن، أولا التواضع والوقار. الوقار والتواضع، يعني عباد الرحمن لما بيمشوا يمشون في سكينة، في طمأنينة، في هدوء، في وقار، بدون ضعف وبدون تكبر. مش الواحد شايف حاله ولا إنه يمشي متماوت في حال الضعف. لا يغترون بأنفسهم. لماذا لا يغترون بأنفسهم؟ لأنه إيمانهم بالله سبحانه وتعالى واتصافهم بالرحمة يبعث فيهم الشعور بالطمأنينة التي تسكن جوارحهم وتسكن قلوبهم. قال الله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. إذن هم يتواضعون للناس ولا يتطاولون على الناس. التواضع سبب من أسباب رفعة منزلة هؤلاء المؤمنين عند الله سبحانه وتعالى، وسبب من أسباب محبة الله لأولئك المؤمنين، وسبب من أسباب محبة الناس لأولئك المؤمنين. وجاءت كلمة يمشون، التعبير بلفظة يمشون في الآية الكريمة، دلالة على سيرتهم اليومية وسلوكهم العملي في التعامل مع الناس. وليس المقصود فقط السير على الأقدام، مش المقصود أنهم بيمشوا على أقدامهم فقط، وإنما المقصود أن هذا سلوك يومي، تصرف يومي، أنهم يمشون على الأرض هونا، أنهم يمشون في سكينة بلا ضعف بلا تكبر بلا غرور، أنهم متواضعون، أنهم لا يتطاولون على أحد من الناس. الصفة الثانية من صفات عباد الرحمن الإعراض عن الجاهلين. يعني وصفتهم الآية الكريمة بأنهم يعني يتصفون بالحلم، يتجنبون الانتصار للنفس إذا حدا آذاهم، إذا حدا أخطأ في حقهم يتركوه ويعرضوا عنه، مع أنهم قادرين على أن يأخذوا حقوقهم منه، لكنهم لا يقابلون الإساءة بمثلها، إنما يقابلون الإساءة بالقول الطيب. قال الله تعالى: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وسبب إعراضهم عن الجاهلين وسبب عدم انتصارهم لأنفسهم أو سبب اتصافهم بصفة الحلم أنهم جادون، جدهم انشغالهم بمعالي الأمور، وأنهم يعلمون أن ما يصدر عن هؤلاء المسيئين في حقهم هو ناشئ عن جهل وعدم معرفة. يعني هم عارفين أنه إحنا في عنا هدف أسمى وفي عنا إشي أعلى أنه منشغلين فيه بطاعة الله سبحانه وتعالى، وعارفين أنه إساءة هؤلاء الناس لنا ناشئة عن جهلهم وعن عدم معرفتهم وعن عدم فهمهم، فبالتالي يحلمون على أولئك الناس ويتجنبون الانتصار للنفس ولا يقابلون الإساءة بإساءة مثلها. من صفات عباد الرحمن أيضا الحرص على الطاعة والحرص على العبادة. إذا الآيات وصفتهم بأنهم يتقربون إلى الله سبحانه وتعالى بالفرائض والنوافل وخاصة قيام الليل. قال تعالى: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، يعني حريصين على العبادة خاصة قيام الليل. ومعنى كلمة يبيتون يعني يقضون ليلهم في الصلاة والتهجد طول الليل، صلاة وتهجد. طيب لماذا ذكرت الآيات الكريمة صلاة الليل تحديدا؟ لأن العبادة في الليل أقرب إلى الخشوع وأبعد عن الرياء، لأن الإنسان بيكون بعيد عن الناس، ما حدا شايفه، والناس غالبا نايمين وهو بيصلي، فبالتالي هذا يسبب الخشوع ويبعد الإنسان عن الرياء ويغرس في قلب الإنسان الإخلاص لله سبحانه وتعالى. لفظة ربهم يبيتون لربهم تقديمها على السجود وعلى القيام، يعني ليش قال يبيتون لربهم سجدا وقياما؟ لماذا لم يقل يسجدون ويقومون لربهم ويبيتون على ذلك؟ تقديم لفظة لربهم على السجود والقيام بيان لسبب استحقاق الله سبحانه وتعالى للعبادة وحده. لماذا؟ لأنه هو الذي خلقهم، هو الذي رزقهم، هو الذي هداهم، فهو يستحق العبادة سبحانه وتعالى. أيضا تقديم لفظة لربهم على السجود والقيام في له دلالة أخرى. شو دلالته الثانية؟ إخلاصهم لله تعالى، إخلاصهم لله تعالى، فهم يقومون له وحده ويعبدونه وحده ويسجدون له وحده ويتقربون له وحده لربهم ليس لأحد غيره سبحانه وتعالى. أيضا تقديم لفظة سجدا على القيام، مع أن السجود يأتي يعني بعد القيام، لماذا قدم لفظة سجدا مع أن السجود يأتي بعد القيام؟ هذا فيه إشارة إلى مكانة السجود ومنزلة السجود، وأن السجود من أكثر علامات الخضوع والعبودية لله تعالى. إذن السجود من أكثر علامات الخضوع والعبودية لله تعالى. قال صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. ممكن يجيب لي هذا الحديث ويحكي لي أي جزئية من الآيات تدل وتوافق معنى هذا الحديث؟ نقول له إيش؟ والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. دلالة الحديث أن مكانة السجود ومنزلته عظيمة، فهو أكثر علامات الخضوع والعبودية لله تعالى. أفكر وأذكر، أفكر في أفعال يحرص عليها عباد الرحمن ويملؤون بها أوقاتهم، وفي أفعال أخرى يبتعدون عنها ويتجنبون فعلها. من الأفعال التي يحرص عليها عباد الرحمن: عمل الخير، نفع الناس، الدعوة إلى الله تعالى ونصح الآخرين، أداء الطاعات من تلاوة وأذكار وصلوات، طلب العلم ومطالعة الكتب. من الأفعال التي يتجنبها عباد الرحمن: مشاهدة المحرمات على الهاتف أو الشاشات، تضييع الأوقات في الملاهي والحارات، صحبة الفارغين، الذهاب إلى الأماكن المشبوهة. رابعا من صفات عباد الرحمن: الخوف من عذاب النار واللجوء إلى الله تعالى منها. الخوف من النار ثمرة من ثمرات الإيمان العميق بما أخبر الله تعالى به في القرآن الكريم وبما جاء على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. إذن عباد الرحمن يؤمنون بوجود النار، ويؤمنون بما في النار من عذاب ومن أهوال، بالرغم من أنهم ما شافوا النار، ولذلك يعملون ويجتهدون للنجاة من النار، ويتوجهون إلى الله تعالى بالدعاء أن يصرف الله تعالى عنهم عذاب النار، كما قال الله تعالى: والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم. إذن هم يتوجهون الله تعالى بالدعاء أن يصرف الله تعالى عنهم عذاب النار. أيضا هم حريصين على تجنب كل فعل يغضب الله تعالى، ويسألون الله تعالى أن يغفر لهم ما قد يقعون فيه من الذنوب التي توجب العذاب الأليم. قال الله تعالى: إن عذابها كان غراما، ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، يعني دائما لازما. ثم بعد ذلك أعزائي الطلبة، بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى عن هذه الصفة عن عباد الرحمن، جاء الحديث عن جهنم، وتحدثت الآيات الكريمة عن جهنم، ووصفت جهنم بأنها مكان سيء لمن يدخلها من عصاة المؤمنين الذين تكون إقامتهم فيها إقامة مؤقتة، يعاقبون على أفعالهم السيئة ثم يخرجون، أو هي مكان سيء أيضا لمن يدخلها من الكافرين الذين يخلدون في النار ولا يخرجون من النار. قال الله تعالى: إنها ساءت مستقرا ومقاما، مستقرا لعصاة المؤمنين ومقاما للكافرين الذين يخلدون في النار. الصفة الخامسة من صفات عباد الرحمن: الاعتدال والتوازن، يعني هم معتدلين ومتوازنين في إنفاقهم للأموال. قال الله تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، لم يسرفوا ولم يقتروا. إذن لا هم مسرفين يزيدون عن الحد في الإنفاق، ولا هم مقترون في إنفاقهم يعني بخلاء أو يتصفون بالشح، هم وسط ما بين هاتين الصفتين الذميمتين الإسراف والإقتار. قال الله تعالى: وكان بين ذلك قواما، يعني وسطا. وبالتالي إذا هم ينفقون أموالهم على الوجه الصحيح، الوجه المناسب اللي الله عز وجل أمر به. ما الفائدة من النهي عن الإسراف والتقتير؟ لم يسرفوا ولم يقتروا. فائدة النهي عن هذين الأمرين أن الإسراف يفضي إلى استنفاذ المال، اللي بيسرف رح يجي يوم يضلش معه فلوس، وبالتالي بصير الإنسان محتاج إلى غيره، يمد يده ويعني يتكفف الناس، يمد كفه إلى الناس ليساعدوه. أما الإقتار فيؤدي إلى إمساك المال، فلا يستفيد منه مالكه ويحرم منه نفسه وغيره. غيره من المستحقين له، فيحرم نفسه ويحرم زوجته ويحرم أولاده ويحرم الفقراء الآخرين ويحرم المحتاجين من هذا المال. أبين، يتصف المسلم بالتوازن في جميع أحواله. أبين كيف يمكن التوازن في الأمور الآتية في حياتي. طبعا هذا نشاط غير مطلوب منا. في الأنشطة اليومية، النوم والرياضة واستخدام الهاتف، كيف يمكن أن يكون الإنسان متوازن فيها؟ يعني يجب على الإنسان أن يعتدل في القيام بهذه الأمور، ما بيضيع وقته في النوم ولا بيستهلك وقته كله في الرياضة ولا بيجلس ساعات طويلة على الهاتف وينسى ما عليه من واجبات تجاه دينه، تجاه نفسه، تجاه خالقه سبحانه وتعالى، تجاه الناس من حوله. فيما يتعلق بعلاقة الإنسان بالآخرين واختلاط الإنسان بهم، يجب أن يتوازن الإنسان في اختلاطه بالآخرين، لا يقترب منهم كثيرا بحيث يملونه وبيزهقوا منه، ولا يبتعد عنهم كثيرا بحيث يعني لا يتعرفون عليه بالشكل الصحيح. يجب أن يوازن بحيث يكسب ثقتهم ويكسب محبتهم في نفس الوقت. من صفات عباد الرحمن أيضا البعد عن كبائر الذنوب. يبتعد عباد الرحمن عن كل أمر يغضب الله سبحانه وتعالى من الذنوب، من المعاصي، من الكبائر. ما هي الكبائر؟ تعريفها: هي كل ما توعد الله تعالى فاعلها بالعذاب الشديد أو اللعنة. لأن هي كل ما توعد الله تعالى فاعلها بالعذاب الشديد أو اللعنة. من الأمثلة على الكبائر ذكر لنا في الآيات الكريمة بعض الأمثلة على الكبائر. أولا الإشراك بالله. عباد الرحمن لا يعبدون مع الله تعالى إلها آخر، لا يشركون في عبادة الله، هم مخلصين لله عز وجل. قال الله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. الآية تدل على إيش؟ أنه من الكبائر الإشراك بالله، أو تدل أنه من صفات عباد الرحمن أنهم مخلصون لله تعالى في العبادة. أيضا من الكبائر التي بينت الآيات الكريمة أن عباد الرحمن يتجنبونها قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. فهم ما بيعتدوا على الآخرين بالقتل إلا الذي يستحق القتل، مثل العدو المحارب اللي بيقاتلنا في ساحة المعركة، يعني هذا يجب أن نقتله. قال الله تعالى: ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. أيضا من الكبائر ارتكاب الزنا، والزنا من أعظم الفواحش التي تضر بالفرد وتضر بالمجتمع. قال الله تعالى: ولا يزنون. ثم بعد ذلك أعزائي الطلبة، الآية الكريمة بيّنت لنا عاقبة من يقوم بهذه الأعمال القبيحة بهذه الكبائر، فبيّنت لنا أنه عاقبة العذاب الشديد. قال الله تعالى: ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. أيضا من عاقبة مضاعفة العذاب والخلود في النار مع الذل ومع الهوان، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. علماء المسلمين اتفقوا أن هنا الخلود بمعنى الإقامة الطويلة وليست الإقامة الدائمة. الإقامة الدائمة للكفار، أما الإقامة الطويلة فهنا بمعنى أنه راح يتعاقب هذا الإنسان على هذه الأفعال التي فعلها إقامة طويلة في نار جهنم إلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى. أما الإقامة الدائمة اللي هي الخلود في النار فهي للكافرين فقط. بعد ذلك الآية الكريمة استثنت من هذه العاقبة، استثنت من تاب عن المعاصي، من ندم. هؤلاء الناس الذين تابوا وندموا يمحو الله تعالى ما سبق منهم من سيئات ويثبت مكانها ما قاموا به بعد ذلك من صالحات، فالله تعالى غفور رحيم. قال الله تعالى: إلا من تاب، يعني يستثنى من هذه العقوبة من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. ما هو جزاؤهم يا رب؟ أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. أيضا الآيات الكريمة بتأكد لنا أنه من علامات التوبة الصادقة أن يقترن بها العمل الصالح. التوبة الصادقة تستوجب من الإنسان أن يعمل أعمال صالحة تثبت هذه التوبة وتبين صحة هذه التوبة وأن صاحبها جاد وأنها خالصة لله تعالى. قال الله تعالى: ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. اللي بيتوب بيندم على الأفعال السيئة وبيعمل أعمال صالحة، هذا توبته صادقة وتوبته جادة. في عندنا شروط للتوبة الصحيحة: أولا ترك المعصية، ثانيا الندم على فعلها، ثالثا العزم على عدم العودة إليها، رابعا إرجاع الحقوق إلى أصحابه. إذا ترك المعصية، الندم على فعلها، العزم على عدم العودة إليها، وأخيرا إرجاع الحقوق إلى أصحابها. من الكبائر التي ذكرتها الآيات الكريمة أيضا شهادة الزور، فعباد الرحمن يتجنبون شهادة الزور. قال الله تعالى عنهم: والذين لا يشهدون الزور. شهادة الزور معناها الشهادة الكاذبة التي يتوصل بها إلى الباطل، أن يشهد الإنسان على شيء كذبا للوصول إلى باطل، إلى فعل باطل، مثل أكل أموال الناس وتضييع حقوق الناس، هذه أفعال باطلة. نتائج شهادة الزور والأمور التي تؤدي إليها شهادة الزور: أنها تلحق الضرر والأذى بالآخرين، هذا نتائجها. 2 تسبب لصاحبها غضب الله سبحانه وتعالى، و3 تؤدي بصاحبها إلى الهلاك. إذن هذه نتائج شهادة الزور. من صفات عباد الرحمن أيضا البعد عن المجالس التي لا خير فيها. الله سبحانه وتعالى بين لنا أن عباد الرحمن لا يحضرون مجالس اللغو اللي هو العبث الذي لا خير فيه، سواء كان قولا أو فعلا، وأنه مش هم فقط أنهم ما بحضروا هاي المجالس، أيضا هم إذا مروا بمن يمارس اللغو لم ينجروا إليه ولم يشاركوا معه في هذا الفعل، بيبتعدوا عن هاي الأفعال. إذا مروا باللغو مروا كراما، مبتعدين عن هذه الأفعال. والتعبير بلفظه إذا مروا إشعار بأنهم لا يقصدون الذهاب إلى هذه الأماكن والمجالس، وإنما يكون ذلك من باب المصادفة. يعني هم ما بروحوا لهذه الأماكن اللي فيها لغو، ولكن ممكن يكون ماشي في الشارع شاف إنسان بفعل هذا الفعل اللغو فيبتعد عنه، إذن هو رآه من باب المصادفة وليس قاصدا أن يذهب إلى هذه الأماكن. من صفات عباد الرحمن أيضا تعظيم كلام الله تعالى والعمل بكلام الله. فهم إذا سمعوا آيات القرآن الكريم تتلى عليهم، أولا انتفعوا بها وتدبروها، 2 فهموها وعملوا بما جاء فيها، ولا يكونون أبدا مثل الكفار اللي بيتبعوا العقائد الباطلة بدون تفكير وبدون نظر. قال الله تعالى: والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. إذن هذه الآية الكريمة فيها ثناء على المؤمنين، أي ثناء على المؤمنين؟ الثناء على المؤمنين هنا والمدح لهم بأنهم واعون، بأنهم يعني لما يسمعون آيات القرآن الكريم لا يفعلون كما يفعل الكفار اللي بيتبعوا العقائد الباطلة من دون تفكير ومن دون نظر ومن دون استخدام للعقل. إذن هذا الكلام فيه ثناء على المؤمنين ومدح لهم على حسن وعيهم، وبنفس الوقت هو فيه تعريض بالكافرين، تعريض بمعنى توبيخ، بهدل للكفار على جهلهم وقلة تدبرهم وقلة وعيهم. من صفات عباد الرحمن أيضا الحرص على صلاح أسرهم وهداية من حولهم، يعني هم مش بس فقط مهتمين بصلاح أنفسهم وإنما يسعون لصلاح من حولهم. وهذه الصفة جاءت تتويج للصفات السابقة، وجاءت تبين إيجابية عبادة الرحمن وأنهم حريصون على من حولهم، يعني مش أنانيين بيهتموا في أنفسهم فقط وإنما يهتمون بمن حولهم، لا يكتفون بصلاح أنفسهم وإنما يسعون لصلاح غيرهم. وأولى الناس الذين يسعون إلى صلاحهم هم أسرهم، أولادهم وبناتهم وأزواجهم، لذلك يتوجهون إلى الله سبحانه وتعالى بطلب الهداية من الله عز وجل، ويطلبون من الله تعالى أن يرون ما يسرهم وما يبهج قلوبهم وما يشرح صدورهم في على أبنائهم وعلى ذرياتهم. قال الله تعالى: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. هذه الآية تبين لنا أن المؤمن يحب الخير، المؤمن يفرح بالخير لمن حوله. وهذه الآية أيضا تبين لنا مسؤولية الإنسان عمن حوله، بدءا بالأقرب فالأقرب. بعد ذلك أعزائي الطلبة، ختمت الآية الكريمة بدعاء المؤمن أن يوفقه الله تعالى ومن حوله من الأهل ومن الأبناء ليكونوا قدوة لغيرهم من الناس في مختلف مناحي الحياة، واجعلنا للمتقين إماما، يعني قدوة صالحة لبقية الناس. الموضوع الثاني الذي جاء في الآيات الكريمة هو جزاء عباد الرحمن. بعدما ذكرت الآيات الكريمة صفات عباد الرحمن اللي يجب على الإنسان أن يصبر على فعلها، أو الصفات التي يجب أن يتجنبها الإنسان ويصبر على تركها ويجاهد نفسه للاستمرار في ذلك، جاءت خاتمة الآيات الكريمة لبيان جزاء من اتصف بصفات عباد الرحمن ومن ابتعد عن الصفات غير اللائقة بعباد الرحمن. فمن تحلى بصفات عباد الرحمن أكرمه الله تعالى يوم القيامة بما يأتي: أولا، الدرجات العالية في الجنة والتنعم بالجنة. لماذا؟ لأنهم صبروا على طاعة الله، لأنهم ابتعدوا عن معصية الله، لأنهم حققوا هذه الصفات في حياتهم، يعني مش بس عنده صدق، لا، هو كان يمارس الصدق في حياته، مش بس عنده إخلاص، هو كان يمارس الإخلاص في حياته. قال الله تعالى: أولئك الذين اتصفوا بهذه الصفات أولئك يجزون الغرفة، يعني المكان العالية في الجنة، بما صبروا، لأنهم صبروا على طاعة الله وصبروا عن معصية الله وصبروا على تحقق هذه الصفات. الصبر هو حمل النفس على القيام بما يقتضيه الشرع والعقل السليم، وهو سر الفوز بهذا الجزاء. إذن الصبر أن يحمل الإنسان نفسه على القيام بما يقتضيه الشرع والعقل السليم. أيضا من جزاء عباد الرحمن اللي اتصفوا بهذه الصفات التكريم والاحترام والترحيب من الملائكة اللي بيستقبلوهم ويقفون على خدمتهم عندما يدخلون الجنة. قال الله تعالى: ويلقون فيها تحية وسلاما. وين فيها إيش؟ في الجنة. ثالثا، الإقامة الدائمة في الجنة خالدين فيها، ما في خروج من الجنة، حسنت مستقرا ومقاما. تبين لنا الآيات الكريمة أنه هاي المنزلة العالية لعباد الرحمن في الجنة وهذا الجزاء العظيم هو بسبب استجابتهم لأمر الله وعبادتهم لله ودعائهم لله. وتنوه الآيات الكريمة أنه لا قيمة عند الله لمن لا يستجيب لأمر الله، يعني اللي ما بيلتزم بأمر الله وما بيقوم بما أمر الله سبحانه وتعالى به ولا يلتزم بعبادة الله، هذا إنسان ليس له قيمة عند الله عز وجل. والقرآن الكريم وجه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعوكم، أن يوجه الكلام للمؤمنين إنه ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، الله تعالى لا يبالي بكم لولا أنكم تدعون الله وتعبدون الله. إذن لا قيمة عند الله لمن لا يستجيب لأمر الله، أما الذي يستجيب لأمر الله ويلتزم بعبادته فله قيمة عظيمة عند الله عز وجل. ثم ختمت الآيات الكريمة بتوبيخ الكافرين على تكذيبهم لأوامر الله تكذيبهم لما أمر الله تعالى به، وبيان مصير الكافرين اللي هو العذاب الأليم الدائم في نار جهنم. قال الله تعالى: فقد كذبتم أيها الكافرون، كذبتم بالأنبياء وبالرسل فسوف يكون لزاما. إيش اللي سوف يكون لزاما؟ العذاب، سوف يكون دائما مستمرا في نار جهنم. أعزائي الطلبة، في الإثراء والتوسع في عندنا معلومة مهمة، أنه ورد في القرآن الكريم صفات أخرى يتصف بها عباد الرحمن والمؤمنون الصالحون. من هذه الصفات أولا العفة. قال الله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون، يحفظون فروجهم إلا على أزواجهم، يعني بالزواج، أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. إذن عباد الرحمن لهم صفات أخرى منها العفة، يحفظون فروجهم عن ممارسة الزنا والفواحش والشذوذ وغير ذلك، وأنهم يصرفون شهوتهم عن طريق الزواج، وأن من فعل ومن ابتغى غير ذلك ومن ابتغى وراء ذلك فعل أمرا مخالفا لهذا فهو معتد على أمر الله عز وجل. ثانيا، من صفاتهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال الله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. أيضا من صفات عباد الرحمن الجهاد في سبيل الله. قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. أيضا من صفات عباد الرحمن حفظ الأمانات والوفاء بالعهد، يحفظون الأمانات ويوفون بعهدهم. قال الله تعالى: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، يرعون الأمانة ويفون بالعهد. الهدف أعزائي الطلبة من أن القرآن الكريم أخبرنا بهذه الصفات اللي الله عز وجل بحبها، هو أنه الله عز وجل بده يرغبنا ويحفزنا على التخلق بهذه الأخلاق وبهذه الصفات، حتى تكون حياتنا طيبة، وحتى ننجو من النار، وحتى نتنعم بالجنة. في فقرة أربط مع اللغة، في عنا جاء التعبير باسم الإشارة أولئك في قوله أولئك يجزون الغرفة بما صبروا، للدلالة على المكانة الرفيعة والمنزلة العالية التي بلغها عباد الرحمن. أيضا عندنا معلومة أخرى، الباء في قوله تعالى بما صبروا تفيد السببية، يعني بسبب صبرهم، بسبب صبرهم على تحقيق الصفات السابقة في حياتهم وصلوا إلى هذه المكانة العالية عند الله سبحانه وتعالى ونالوا واستحقوا هذا الجزاء. نحرص أعزائي الطلبة على الاتصاف بصفات عباد الرحمن التي تقربنا إلى الله، ولنصبر على فعل الطاعات وترك المنكرات، ونجاهد أنفسنا للاستمرار في ذلك، ولنحب الخير لنا ولمن حولنا ونفرح به حتى نكون صادقين وحتى نستحق الثواب عند الله عز وجل. نأتي أعزائي الطلبة إلى التقويم والمراجعة. السؤال الأول: أبين معاني الألفاظ القرآنية الآتية. مهانا يعني ذليلا، الغرفة الدرجة العالية في الجنة، لزاما يعني ملازما. استدل بالآيات الكريمة على خصال عباد الرحمن الآتية. عندنا الصفة، بدنا نذكر شو الآية اللي بتحكي عن هاي الصفة: الاعتدال والتوازن، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. البعد عن مجالس الباطل والكلام الذي لا فائدة منه، والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. الحرص على الأسرة وهداية من حولهم. قال تعالى: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. مجاهدة النفس والصبر على التكاليف. قال تعالى: أولئك يجزون الغرفة بما صبروا، بسبب صبرهم. السؤال الثالث: أبين دلالة التعبير القرآني في الآيات الآتية. التعبير بقوله أولئك في قوله تعالى أولئك يجزون الغرفة بما صبروا، يعني للدلالة على المكانة الرفيعة، المنزلة العالية التي وصل إليها عباد الرحمن. لفظ لم يخروا في قوله لم يخروا عليها صما وعميانا، هذا فيه ثناء على المؤمنين ومدح لهم على حسن وعيهم، وفيه تعريض بالكافرين على جهلهم وقلة تدبرهم. التعبير بلفظ مروا، إذا مروا باللغو مروا كراما، إشعار بأنهم لا يقصدون الذهاب إلى هذه الأماكن اللي فيها اللغو، وإنما قد يمرون من جانبها من باب المصادفة غير قاصدين للذهاب إليها. السؤال الرابع: وضح المقصود بشهادة الزور في قوله تعالى والذين لا يشهدون الزور، يعني الذين لا يشهدون شهادة كاذبة اللي هي الشهادة التي يتوصل بها إلى الباطل كأكل أموال الناس أو تضييع حقوق الناس. السؤال الخامس والأخير: أختار الإجابة الصحيحة في كل مما يأتي. المقصود بلفظ غرامة في قوله تعالى إن عذابها كان غراما، يعني دائما ملازما. تقديم لفظ لربهم في قوله والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما دلالة على سبب استحقاق الله عز وجل للعبادة. ثلاث: معنى حرف الباء في لفظ بما صبروا هو السببية. السورتان اللتان بدأتا بقوله تعالى تبارك هما الفرقان والملك. أتمنى لكم أعزائي الطلبة دوام التوفيق والنجاح. لا تنسوا دراسة الدرس جيدا، حفظ الآيات، ثم بعد ذلك التقدم للاختبار في هذا الدرس. أسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون الفائدة قد عمت للجميع، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.